بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الفذ العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني التلمساني. الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه، وبعث فيهم رسلا منهم يهدونه إليه، صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا، صلاة نجدها بين يديه. أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية، لا سيما علم الشريعة، إذ هو في سماء المعلومات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر، يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشرات إلى جنات النعيم. يتحصن بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما دائرا، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا. ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمة الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها، حتى امتدت عن الرعية طنب أمانيه، حتى امتدت على الرعية طنب أمانيه، فلبسوا من جمال ظلها بردا سابغا، فهم في حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون، قد صرف عنهم ما يرهبون، وساق إليهم ما يرغبون، مولى الأنام، الخليفة الإمام، أمير المؤمنين، المتوكل على رب العالمين، أبو عنان، أبقاه الله تعالى، وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحسين الدلائل مهمها صعبا، وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلود المشكلات ويلي كشف حجابها. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلى وسهما، وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول. وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى وهو المستعان وعليه التكلان. المقدمة يعني بيّن فيها المؤلف رحمه الله سبب تأليفه للكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإن هذا الموضوع أو هذا الفن هو يعني يجمع بين الأصول والفقه، أنه بناء الفروع على الأصول، لذلك قال هو مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، والأصول هي الأدلة، والفقه هو الأحكام الشرعية. وموضوع هذا الفن يعني يأتي الشيخ كما سترون يأتي بالقاعدة الأصولية ويذكر ثمرة أو فرعا هو عبارة عن ثمرة للخلاف، فهذا هو ما يسمى ببناء الفروع على الأصول، فهو يجمع بين الأصول والفقه، وليس هو يعني واحدا منهما، ولكنه في الحقيقة يجمع بينهما كما سترون. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول هذا مبحوث في الأصول وهذا مبحوث في الأصول، لأنه يرى أنه يختلف عن أصول الفقه. نعم، وطبعا أصول الفقه دائما سبق لنا أن عرفناه، وهو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، فهو يريد أن يأتي بالقاعدة اللي هي الأصول ثم يذكر فرعا على الأقل أو فرعين هو عبارة عن ثمرة الخلاف في تلك القاعدة. فنبدأ مع المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. أي يعني هو هنا يتكلم عن أدلة الفقه، يقول كل مستمسك أو يتمسك بالأدلة، والأدلة قلنا بأنها هي كما ذكر هو أنه إما أن يكون دليل عقلي وإما أن يكون دليل نقلي، والدليل النقلي هو الدليل الشرعي، وهو إما كتابا أو سنة أو ناتج عن الكتاب والسنة، مثل الإجماع والقياس والأدلة كلها اللي هي مختلف فيها كالمصالح المرسلة والسد الذرائع وشرع من قبلنا وقول الصحابي عند من يحتج به وسد الذرائع، كل هذه وأنواع الإجماعات المختلف فيها، كل هذه يرجع الاستدلال بها للكتاب والسنة. وفي الحقيقة أن كل الأدلة هي راجعة للكتاب، لأنه تجب طاعة المخلوق لذاته لأنه هو الخالق وهو المعبود، وتجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل بطاعته، وهكذا كل من تجب طاعته فهي بأمر الله عز وجل. فعندئذ الأدلة ترجع كلها إلى كتاب الله عز وجل، مدارك الأحكام، لأن الأحكام لا تثبت إلا بالأدلة. نعم. الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ومطلوب الخبر هو الحكم الشرعي. نعم. الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. النوع الأول الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. الأصل النقلي هو الأصل الشرعي. نعم. الصنف الأول هو الأصل النقلي: اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام راجحا على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. الباب الأول في السند: اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا. أول شيء، السند هو سلسلة الرجال أو الرواة التي بين آخر السند وأوله، تسمى السند، ولذلك يسمى حديثا مسندا، يعني معناه مقابل يعني المرسل الذي لم يتصل سنده. والسند هي سلسلة الرجال بين يعني رأس السند وآخره، كيعني الآن عندنا طرف السند وآخره الذي يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسلسلة الرجال هذه وأسماء الرجال هذه هي تسمى السند أو الإسناد. نعم. الباب الأول في السند: اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا. والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. يعني المتواتر هو المتتابع في اللغة، سواء كان التتابع يعني بين المتتابعين فترة كما قال تعالى ما أرسلنا رسولنا تترى، يعني معناه متتابعين، لكن كل منهم في فترة بعد الآخر أو بعد الآخر بفترة. قد يكون التواتر يقال للتتابع من حيث هو، سواء كان بين المتتابعين فترة أو لم يكن بينهما فترة، هذا التواتر في اللغة. وفي الاصطلاح يعني هذا التواتر. والمتواتر هو الخبر الذي اتفق أو تواتر أو تواطأ جماعة يعني كبيرة، يعني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني هو ما ذكر هذا في الشرط وهو ضروري، وهو أن تكون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، يعني لا يجمعهم على الكذب جامع. أما إذا كان هناك لهم قيادة ولهم غرض يستطيعون أن يتواتروا على الكذب حتى ولو كانوا جمعا غير محصور، فالعلماء يقولون المتواتر هو الخبر الذي رواه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى محسوس، كأن يقولوا سمعنا أو رأينا وما إلى ذلك. وقوله تحيل العادة تواطؤهم على الكذب هذا لا بد منه، لأنه إذا كان عدد أهل الصين ممكن يتواطؤون على الكذب، وكذلك النصارى هم تواطؤوا على الكذب، ولكن في الحقيقة أنهم يعني تواطؤهم على أن عيسى صلب وعلى أنه ذبح، الله عز وجل قال ولكن شبه لهم، ثم إن أول من رأى ذلك أو شبه له لا يبلغ عدد التواتر. أي تفضل. والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. عادة يعني الأول وقال عادة لا بد منها، لأن العقل لا يحيل تواطؤهم على الكذب بدليل أنه قد يوجد. ومعنى كون العقل يحيل تواطؤهم يعني ليس لهم هناك جامع، فشخص يوافق الشخص وهو لا يدري أنه وافقه، كاتفاق الناس على وجود الأئمة وعلى وجود الأنبياء، لأنه لا بد أن يكون مسند لا محسوس وليس فيما يتعلق يعني بالنظر، لا بد أن يسند لا محسوس احترازا مما طريقه يعني ليست يعني الحواس. فإن الفلاسفة وهم عدد كثير أجمعوا على أن العالم قديم، لأنه لم يكن هنالك مستند للحس، وكذلك العدد الكبير الذي يكذب الرسل هذا لا يسمى تواترا لأنهم هذا لا يسند إلى محسوس أصلا. نعم. وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو تقسيم يعني الجمهور للسنة، جعلوها القسمة فيها ثنائية متواتر وآحاد، فإذا عرفوا المتواتر قالوا ما عدا المتواتر فهو الآحاد. وهناك من قسم السنة إلى ثلاثة أقسام، جعل يعني جعلها متواترة ومشهورة وآحاد. في الجمهور يجعلون المشهور قسم من أقسام من قسم الآحاد، وعند الأحناف رحمه الله وبعض المحدثين يجعلون المشهور ما رواه أربعة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، والآحاد ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، والمتواتر هو ما يعني سبق تعريفه. والأحناف رحمهم الله يقولون بأن المشهور يفيد يعني علم الطمأنين، والمتواتر يفيد العلم، والآحاد يفيد الظن. نعم تفضل. وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. الفصل الأول في التواتر: اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة، فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. يعني هنا هذه الآن الذي بدأ يتكلم عنه قاعدة غيره في الأصول، يسمون القراءة الشاذة. والقراءة الشاذة مختلفين فيها كما سيأتي في قضية هل تثبت بها الأحكام، بعد اتفاقهم على أنها لا تجوز بها الصلاة ولا تكتب في المصحف، فاختلفوا هل يصح الاحتجاج بها على الأحكام. فهذا هو ما عقد له هذا الأصل، وهو هل القراءة الشاذة يحتج بها عند الجمهور ومنهم المالكية، يعني أو أنها ليست بقرآن، وليس عند الجمهور وإنما المالكية ورواية للأحناف أنها لا يحتج بها، ورواية عن الإمام أحمد، وهناك من يقول أنها يحتج بها كالحنابلة وغيرهم كما سيأتي. نعم. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. هذا صحيح، اختلفوا في البسملة، هل هي وهي متواترة قطعا، وبعضهم يقول إنها من القرآن، وبعضهم يقول إنها من الفاتحة، وبعضهم يقول إنها آية منفصلة جيء بها للفصل بين السور، وكله وردت فيه آثار وأحاديث. وأحسن ما يقال فيها أنها يعني من تواترت في مقرئه فهي من القرآن، ومن لم تتواتر في مقرئه فليست من القرآن، ومحل الخلاف في غير سورة النمل وفي أول براءة، فإنهم مجمعون على أنها جزء من آية في سورة النمل، ومجمعون على أنها لا تكتب في أول براءة، وما عدا هذين الموضعين هو محل خلاف بين العلماء، وقد ألف فيها ابن عبد البر الحافظ بن عبد البر رحمه الله رسالة لطيفة اسمها الإنصاف، يعني ألفها في حكم الفاتحة وحكم قراءة قصد البسملة وحكمها في الفاتحة، ومن رأى أنها آية من الفاتحة فقط. والذين يعني كما ذكره ابن حزم ورجحه الشيخ وغيره أنها ينظر فيها للقراءة، ومثلوا لذلك بقوله تعالى وسارعوا في قراءة، وفي قراءة أخرى سارعوا، وكذلك إن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة إن الله الغني الحميد، قالوا من تواترت في مقرئه كابن كثير رحمه الله فإنها، لذلك الشافعي لما كان يقرأ بقراءة ابن كثير رحم الله الجميع كان يرى أن من ترك البسملة يعني فسدت صلاته، لأنه يرى أن الفاتحة ركنا وأن كل آية منها لا بد أن تقرأ، ويرى أن البسملة هي آية، يعني ومع أنهم متفقون على أنها متواترة، وكل منهم له أدلة. وابن يعني الباقلاني رحمه الله، قاضي الباقلاني بن محمد الطيب محمد بن ابن الطيب يقول بأن أكبر دليل على أن البسملة ليست من كتاب الله هو الخلاف الواقع فيها مع غيرها من القرآن لا خلاف فيه. نعم تفضل. يعني هذا محل الشاهد لأنه قال القرآن كله متواتر ولا يثبت يعني القرآن بالآحاد، هذا كلام صحيح باستثناء يعني قصدي الذي يقول بأن البسملة من القرآن فهي متواترة لا تدخل استثناء ولا تدخل على هذا لأنها متواترة عند الجميع. نعم تفضل. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا، فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن 5 رضاعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخن 5 رضاعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن رضعات رضعات رضعات 5 رضعات. نعم. فنسخن 5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذه الآن تسمى القراءة الشاذة، هو يقول ما ثبتت أصلا القرآن، وبعضهم يسميها القراءة الشاذة، وهم مجمعون على أنها لا تكتب في المصحف ولا يصلى بها، وإن كانت هناك رواية شاذة عن الإمام أحمد فهي مرجوحة، وهو أنه يصلى بها، وفي الحقيقة أنها لا يصلى بها مدامت ليست في المصحف، فما ليس في المصحف لا يصلى به، وليست من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلى بها. نعم هذا بإجماع، اختلفوا في الاحتجاج بها على الأحكام، وهذا ما سيمثل له من قراءة ابن مسعود في قضية متتابعات وغيرها. نعم. فيقول أصحابنا هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس بقرآن، وليس بمتواتر فليس بقرآن. نعم. والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، وقصد المستدل بهذا إثبات حكم 5 لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. ولكن الذين يقولون قلنا بأن الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد يقول بأن يعني ما لم يثبت متواترا وهو القراءة الشاذة أنها يحتج بها على الأحكام، ودليلهم هو أنها إما أن تكون قرآنا وإما أن تكون سنة، فثبت عندنا أنها ليست من القرآن فهي تكون سنة فيحتج بها على الأحكام، ولكن الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد أنهم يقولون بأنها القسمة ليست محصورة في كونها قرآنا أم سنة، قد تكون قرآنا أم سنة أم غير ذلك، والصحابي رضي الله عنه رواها على أنها قرآن وقطعنا بأنها ليست بقرآن، وكون كل ما قطعنا بأنه ليس بقرآن يكون سنة هذا غير صحيح، أن القسمة لا تكون دليلا إلا إذا كانت حاصرة وليس هناك احتمال آخر، فإن كان هناك احتمال آخر قد يناط به الحكم فلا تكون القسمة. ثم إن الغزالي رحمه الله وهو شافعي يقول بأن يعني ما ثبت آحادا ف يعني ظاهر الآحاد الثقة أن خبره صادق، فإذا خالف ظاهره الواقع سقط الاستدلال به أصلا. يعني الثقة من حيث هو خبر الأحاد ظاهره الصدق وأنه موافق للواقع، والقراءة الشاذة قطعنا بأنها لم توافق الواقع لأن الصحابي رواها على أنها قرآن، وقطعنا بأنها ليست بقرآن، إذن بطل الاستدلال بها. ولو رواها على أنها أحد أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع فيه الخلاف. إذن هي هذا ذكره الغزالي وهو دليل عقلي واضح على أن القراءة الشاذة وما ثبت بالأحد لا يحتج به، كما أنه لا يقرأ به، ومن قرأه ليس له بكل حرف 10 حسنات لأنه ليس من القرآن. ولذلك المالكي رحمه الله لا يقولون بأن هذا حديث أحد، يقول هذا لم يثبت أصلا، ويثبتون الحرمة بين الرجل والمرأة بمطلق الرضاع لقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. نعم تفضل. والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. ومن ذلك وجواب المالكية هو مثل ما ذكرت لكم، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى، يعني هذا يدل على أنها ظنت أنها من القرآن. ولو توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى لا يمكن نسخها بعد ذلك، ولكن بعضهم يقول لعله يعني من باب ما كتبه بعض الصحابة، وكانت مصاحفهم قبل الجمع قبل جمع القرآن يعني في زمن عمر رضي الله عنه، كان قبل ذلك يكتبون يعني الشرح والتعليقات مع القرآن. نعم لعله من باب التعليق. نعم. ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بالله فصيام 3 أيام من شرطه أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. يعني نعم هو نفس الشيء، نفس الحكم الأول هو قراءة شاذة، ولذلك عند الجمهور من شاء تابعها ومن شاء فرقها لأنها ما فيها متتابعات وهو لم يثبت قرآنا. نعم. فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. نعم وهذا هو الصحيح، وقول يعني ابن الجزري رحمه الله وصح إسنادا قالوا بأن هذا ينبغي أن يحمل على التواتر، يعني في قوله قال وصح إسنادا هو القرآن، يعني ليس يعني مطلق صحة الإسناد التي يدخل فيها الأحاد ليس التكفير يكون الشيء قرآنا أو المروي قرآنا. نعم تفضل. فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء الفيئة على أن الفيئة نعم. على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها 4 أشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب، فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم يعني طبعا الفيئة هو رجوع الذي يألو أو يعني يقسم أن لا يأتي أهله، وهو منصوص في القرآن 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله هو الرحيم إن عزم الطلاق فإن الله سميع. فيعني هذه القراءة الشاذة يقول فيهن يعني في خلال 4 أشهر، والصحيح أنه بعدها. نعم. وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيءة في الإيلاء إنما محلها الأربعة الأشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب، فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وأصحابنا يقولون إنما الفيءة بعد تمام الأربعة الأشهر، ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. نعم، وليست في المصحف الذي جمع، لا توجد في المصحف، لأن المصحف بعد القرآن بعد ما جرد وجعل في مصحف واحد لا يوجد فيه إلا ما هو من القرآن، وما ليس فيه ليس من القرآن. نعم، تفضل. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس. نعم، وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. ولكن قلنا بأن القسمة ليست حاصرة، أي قلنا بأنه للشافعية والأحناف، أو يعني الأحناف في الحقيقة مثل الشافعية، يقولون بأن القراءة الشاذة يحتج بها. أما المالكية ورواية عن الحنابلة أنها لا يحتج بها. وقلنا بأن القسمة هنا ليست حاصرة، يعني ما أن تكون قرآن أو سنة أو غيرهما. أي. نعم، وهو لها أمثلة كثيرة، وكذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني فيه ما روت عائشة وصلاة العصر، وقالت إذا وصلت في القراءة أخبرني عن هذه القراءة، عن هذا يعني من روتها على أنها من القرآن، صلاة الوسطى وصلاة العصر. فالمالكية يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وأن هذه قراءة شاذة لا يعني يعتمد عليها، وأنها يعني ليست بقرآن وليست بسنة. نعم، تفضل. وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين. اللهم إلا طبعا القراءات عند الأصوليين وبعض القراء أنها إما متواترة أو آحاد، وقصدي إما متواترة أو شاذة، سواء كانت آحاد، يعني يقسمونها ثلاثة أقسام: القراءة السبع والقراءة العشر والقراءة الشاذة. فعند الأصوليين إما أن تكون في السبع وإما أن تكون شاذة، حتى الثلاثة المتواترة يعتبرونها شاذة. وعند يعني معظم القراء النص يعني القراءة هي متواترة، يعني السبع أجمعوا على تواترها، والثلاثة المكملة للعشر هي محل خلاف، أو الشاذ، والشاذ هو ما يعني ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة، والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني قصده يقولون الأحاديث الواردة في المسح أنها من باب ما تواتر، بعضهم يقول أنه التواتر المعنوي وليس التواتر، يعني التواتر سبق إيه، ولكن هذا ليس من باب النسخ، أنه ليس معناه أن المسح ناسخ في الوضوء، وإنما هو من باب الرخصة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. نعم. وإن كان بعضهم يقول أنه يتأول قراءة وأرجلكم، يعني في قوله تعالى أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على أنه المسح هنا ليس مراد به مسح الأرجل، وإنما المراد به مسح يعني على الخف. نعم تفضل. حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المخالف هذه كلها أخبار آحاد، فلا ترفع مقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى وأرجلكم. وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. يعني هذا يعني ليس ترافع المقتضى، لأن الجمهور أو معظم الأصوليين مجمعون على أن الآحاد يخصص القرآن، وهذا ليس من باب النسخ، وإذا كان موجودا يكون من باب التخصيص، باب أو من باب الرخصة، كما أنه يجوز التيمم عند فقد فيجوز المسح، أو أنه من باب ما خجر فيه عند من يقول بأن القراءة يعني المراد بقوله تعالى وأرجلكم أن المراد به المسح، يقول من باب التخير إما الوضوء وإما المسح. نعم تفضل. والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي. مسمى بالتواتر المعنوي. وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، كشجاعة علي وجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء. يعني قصد أن المتواتر المعنوي هو أن يثبت المعنى بعدة ألفاظ، والتواتر اللفظي أن يتواتر اللفظ الواحد ويمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا الحديث تواتر لفظه. ولكن أحاديث الشفاعة وأحاديث رؤية الله عز وجل وأحاديث الحوض كلها ثبتت بألفاظ مختلفة، فهي تفيد نفس المعنى لكن الألفاظ مختلفة، فإذا كانت الألفاظ مختلفة وتدل على معنى واحد يسمى التواتر المعنوي، وهو كما عبر عنه بشجاعة علي لأنه في كل موقعة ينقل بعض الناس عنه ما يدل على أنه يعني شجاع في هذه الموقعة، حتى صار يعني من جميع تلك المواقع والألفاظ المختلفة يكون تواتر عنه يعني معنى الشجاعة، وهكذا. نعم. إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر الواحد، لكن تضمن جميعها معنى واحد مشترك بينها. لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء. نعم. أو التواتر اللفظي كالقرآن. أو التواتر اللفظي كالقرآن وكالأحاديث القليلة، يعني قليل الأحاديث المتواترة بالألفاظ، قليلة جدا، ولذلك الله عز وجل تعبد هذه الأمة بما يفيد الظن، وليس معنى الظن أنه التخمين وأنه كما يقول ابن حزم أنه الشك. الظن ليس هو الشك وليس هو التخمين، وإنما هو يعني ما غلب على الظن. ويعني كثير من الوقائع تعبدنا الله عز وجل فيها بالظن، كالأخذ بشهادة العدلين وأخذ المستفتي بقول المفتي وهو شخص واحد، وكذلك أخبار الآحاد، لأنها يجوز على كل راوي منها الخطأ والغلط والغفلة، ومع ذلك إذا كان عدلا وضابط فإن يعني الظاهر في ذلك أنه يكون موافق للرواية. لذلك تعبدنا الله عز وجل بالظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم مني دمه وماله وحسابه على الله، يعني نفس حقيقة الأمر لا يعلمها أحد. ومما يدل على الأخذ بأخبار الآحاد التي تفيد الظن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: الله يشهد أو يعلم إن أحدكما لكاذب، مع أنه فرق بينهما. وكذلك قوله: إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فيعني أحكم له بمثل ما أسمع الحديث. هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالعمل بما يغلب على ظنه، وكذلك أمته بعده صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما يذهب إليه ابن حزم رحمه الله وبعض الناس من أن الآحاد يفيد القطع، ويستدلون بعمومات ما فرضنا في الكتاب من شيء، وأن الله عز وجل حفظ الدين، هذه الأدلة العامة يعني دلالتها على الجزئيات يعني دلالة ضعيفة جدا. نعم، مع أنها معارضة بمثل ما ذكرنا. نعم. أو التواتر اللفظي فكالقرآن. الفصل الثاني في الآحاد. الآحاد جمع أحد، وربما يقال له وحد، بعضهم يقول أنه أصلا وحد فأبدلت واوه بالهمزة. نعم، يعني أصلا هو خبر الواحد ما رواه الواحد، وفي الاصطلاح هو ما لم يتواتر كما تقدم. نعم، تفضل. الفصل الثاني في الآحاد. اعلم أن الأخبار الآحادية تتعلق الاعتراض على سندها بجهتين: جهة إجمالية، جهة تفصيلية. القول في الجهة الإجمالية: اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد. هذا الكلام يعني عجيب من المؤلف رحمه الله، يعني كل أهل السنة ومن يقتدى بقوله من غير أهل البدع يعني خبر الآحاد تقوم به الحجة، وما يدل على أنه تقوم به الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الآحاد في تبليغ الرسالة، حتى الذين فرقوا بين الأحكام والعقائد هم مطالبون بإثبات الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد يبلغون الناس يعني العقائد والأحكام، ولو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة في الأخبار في الأحكام في العقائد كما تقوم به في الأخبار لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم به. لذلك كل من يقدح في خبر الآحاد سواء كان في الأحكام أو في العقائد فهو مطالب بأن يفرق أو يأتي بالدليل الذي يمنع ذلك. وأما الذين يقولون بأن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد قالوا بأن كل العقائد تقاس على القرآن، لأن القرآن كلام الله، واتفقنا على أنه لا يثبت إلا بالتواتر، فكذلك كل ما تعلق بالعقائد لا يثبت إلا بالتواتر، وهذا قياس مع النص، قياس يعني فاسد الاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل للآفاق، أرسلهم لليمن وللأطراف، وكلهم يعني آحاد. و والعلماء يقولون لا يمكن أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، ولكنه يعني لا يمكن أن يرسل عدد التواتر لكل شخص وهو مأمور بالتبليغ. لذلك لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالآحاد علمنا أنها تقوم بهم الحجة. نعم تفضل. فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد، والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه. أي كأنه يحيل على أصول الفقه. الجواب في ذلك هو ما دل عليه الكتاب وإجماع الأمة على الاحتجاج بخبر الآحاد، في الكلام على حجية خبر الآحاد وهل هو يفيد القطع أو يفيد الظن، والأدلة هناك واضحة. ولعله ممكن الواحد يعترض كما يعترض على القرآن. إيش معنى الاعتراض على القرآن والاعتراض على الأحاديث؟ قصد يعني الأسئلة الواردة على القرآن والأسئلة الواردة على الإجماع والأسئلة الواردة على الأحاد، يعني في القوادح في الدليل، وليس قصده أنه في أحد من المسلمين يعني لا يقول بالاحتجاج بخبر الأحاد، لكنه ترد عليه الأسئلة من حيث السند، من حيث أنه أحاد إذا عورض بالدليل، وكذلك القرآن يعترض عليه بأنه منسوخ أو أنه يعني معارض. هذه الأسئلة التي ترد على الدليل، ولا يكون الدليل سليما أو يصح الاستدلال به إلا إذا كان سالما من المعارض الراجح، أما مطلق المعارض فهذا لا يرد الدليل. نعم تفضل. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه، ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فيقول الحنفي هو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء: لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. كل هذه أحاديث صحيحة رحمه الله، ولكن هم عندهم قد يكون عندهم استدلال آخر، هم يجعلون المرأة تلي نفسها كما تلي مالها، ويطعنون في هذا الحديث، يقولوا بأنه يعني فعلا الحديث فيه ضعف. وأما في قضية يعني كل مسكر حرام، هم يجعلون النبي ليس بمسكر، لو كان مسكرا عندهم لكان ممنوعا، ولكن النبي عندهم معناه أنه ليس بخمر وليس بمسكر. ولذلك الجمهور يقولون بأن الحنفية الذي يرى شرب المسكر أن هذا لا يفسق به، الذي يرى شرب النبيذ، أما المسكر فليس هناك أحد يعني من المسلمين يرى أنه يجوز شربه. النبيذ المسكر هو خمر ولا يجوز، أو يعني ملحق به، على أن الخمر لا تطلق إلا على المعصور المتخذ من العنب خاصة. فيعني حديث كل مسكر حرام هو حديث صحيح. نعم تفضل. والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. نعم، قول ابن معين لا تعارض به الأحاديث رحمه الله، وكذلك قول جميع الأئمة، يعني الأئمة كل واحد وحده قوله لا يعارض به الحديث، وإنما الحديث هو الأصل، لكن الحديث الأحاد إذا خالف الأصل يعني الإجماع الأمة علم أنه منسوخ وأنه يعني غير صحيح، لأن الإجماع يعني إذا خالفه حديث الآحاد علم أن ذلك الحديث في علة وأنه منسوخ. نعم. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. هو مثل يعني مس ذكره فليتوضأ، يقول هذا مما تعم به البلوى وينبغي أن ينقل متواترا، فلما لم ينقل متواترا علمنا أنه ضعيف وأنه لا يحتج به، وهذا غير صحيح. أنه ما يعم به البلوى يعني البلوى يعني التكليف، ما يعم به التكليف، وهناك أشياء كثيرة يعم بها التكليف للمكلفين ومع ذلك نقلت أحدا لأنها تقوم بها الحجة. نعم. فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحقيقة مع الحديث الآخر الذي وهل هو إلا بضعة منك، والعلماء بعضهم يقول أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك أنه منسوخ بحديث بسرى من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ، وبعضهم قال يمكن الجمع بينهما أنه إذا كان اللمس غير مقصود وعارض ولا يراد به أن يكون مدعاة للشهوة فهذا يكون مثل البضعة منه ولا ينقض، واللمس الآخر الذي لغرض الشهوة هذا يكون ناقض الوضوء. نعم. تفضل. كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل. وهذا أمر خطير جدا، وهذا يعني الحقيقة هذا القول مرجوح، وينبغي أن يقال بأن الأحناف لم يعتمدوا على هذا وإنما اعتمدوا على الحديث الآخر الذي هو وهل هو إلا بضعة منك، هذا الذي ولم يعتمدوا على أنه هذا لم يتواتر. نعم. وكذلك إذا احتج بعدين المؤلف رحمه الله وغيره قد يأتي يعني بالمثال، وقد يقول لأن المثال يقبل ولو كان فرضا، أما الاستدلال بالشيء لابد أن يكون صحيحا، ولذلك قالوا: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هذا في المثال، تأتي بالمثال لأجل أن تبين القاعدة، وقد يكون المثال غير واقعي، لذلك في التمثيل لا يدل على أن الأحناف يقولون بهذا، يمكن على وجه أو على قواعدهم. والذي يعني كان عندي أن الأحناف يتعلقون بحديث طلق وهو يعني وهل هو إلا بضعة منك. نعم. تفضل. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم. هو الحقيقة يعني كلام المالكية وكلام غيره في قضية خيار المجلس كثير من الناس يشنع على مالك في هذه المسألة، حتى إن يعني ابن أبي ذئب رحمه الله قال يستتاب مالك وما أدري، والشافعي قال ما أدري هل مالك يعني يتهم راوي الحديث الصحابي أو ماذا. وفي الحقيقة أن المالكية عندهم قواعد، هي أنه خبر الآحاد إذا خالف قاعدة إما أن تكون قاعدة أخرى توافقه أو لا يكون هناك ما يوافقه، فإن خالف قاعدة ولم تدل له قاعدة أخرى قدموا القاعدة عليه. والقاعدة هنا هو أن القواعد تقتضي أن البيع يقع وتنعقد الصفقة بمجرد الإيجاب والقبول. وبعضهم يقول إن مالك رحمه الله أخذ بمنطوق الحديث، لأنه قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالمالكية حملوا التفرق على التفرق في الأقوال، والتفرق في الأقوال هو أخص من التفرق في الأبدان، لأن كل تفرق بالأبدان هو تفرق بالأقوال، لكن قد يقع التفرق بالأقوال ولا يقع التفرق بالأبدان، فحملوا التفرق على التفرق بالأقوال، وقالوا بأن الله عز وجل قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وهذا التفرق هنا ليس بالأبدان. ثم قالوا بأن تفرق الأبدان هذا وصف طردي لا تحمل عليه الأحكام، لأن الشخص قد يبيع ويشتري بالوكيل ويكون غير موجود أصلا، وقد يكون موجودا ولا يشتري. فالتشنيع وإن كان يعني راوي الحديث من الصحابة رضي الله عنهم كان يرى أنه يعني التفرق بالأبدان، وهذا الذي عليه الجمهور. وأنا هنا يعني بصرف النظر عن القول الراجح، لكن يعني التشنيع على يعني من يقتدى به إذا قال بقول حتى ولو كان مرجوحا لا ينبغي عند من يكون مرجوحا عنده، لكن المالكية عندهم دليل، عندهم قوله تعالى تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، وكذلك نفس منطوق الحديث اللي هو يعني التفرق، فإنهم حملوه على التفرق إذا خاض في غير الصفقة، معناها أن الصفقة يعني انعقدت. وقالوا لو كان المراد بالتفرق تفرق بالأبدان لما احتاج إلى الإقالة، ولما قال الله عز وجل تجارة عن تراض منكم، فإذا وقع التراضي انعقدت الصفقة. فهناك الحقيقة بعض يعني أتباع بعض المذاهب يشنع على بعض الأئمة، وهذا لا ينبغي من طلاب العلم، فينبغي أن الإنصاف يكون هو وطلب الحق. ممكن الواحد يرجح هذا القول، ولكن لا يثرب على أصحاب القول الثاني، ويحاول أن يلتمس لهم الأعذار. وأكثر ما هناك يقول هذا الدليل مرجوح في نظري، أما من يقول بأن هذا ترك الحديث فهذا لا يجوز، لأن ترك الحديث هو عبارة يعني عن ترك للسنة، وترك السنة هو خروج من الشرع وخروج من ربقة الإسلام، فلا ينبغي. نعم تفضل. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا. كما والحقيقة أن الأحناف ليس كل هذا يقولون بأنه خبر أحد لا يقبل، وإنما يقولون بأنه خالف القياس، والقياس عندهم القاعدة، يعني زي خبر المصرات وخبر الخيار المجلس كله يعني خالف قواعد، هذه القواعد يرجحونها على مطلق خبر الآحاد، وليس معناها أنهم يتركون خبر الآحاد. فإذا تعارض دليلان فيجب العمل بالراجح منهما، ولا يقال بأن من أخذ بالراجح أنه يترك الأحاديث أو يترك الآيات. نعم تفضل. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم. وهذا العمل ليس هذا من أدلة المالكية. هنا عمل ماذا؟ خيار. هو مالك رحمه الله قال هكذا وما أدري ما هو، وقال كيف أقبله، يعني شرطا لو اشترطه أحد لما صح، وقال بأن الخيار غير معلوم أنه لا يقبل. لو قلت لمن تتبايع معه اعطيني الخيار مدة غير معلومة ما يقبل هذا، يقول هكذا، ويقول بما ذكرت لكم من العمومات. نعم تفضل. ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية وإنما هو نظر عقلي قياسي، كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فيقول المخالف هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال أرأيت لو كان توضأ في مهراس، يعني المهراس هو يعني الحجر معمول منه كانوا يضعون فيه الماء ويصعب رفعه، يعني قصده أنه الإنسان إذا كان يتوضأ من المهراس فيه ماء لا يمكن رفع المهراس وإنما يمكن الغرف منه. أيوة. فالذين يقولون بأن خبر الآحاد لا يحتج به أو يطعنون في بعض أخبار الآحاد، وهذا أصلا منقول عن الجبائي وغيره، يقول أنه هذا ابن عباس أنه ما قبل خبر الواحد، وأن عائشة لم تقبل خبر يعني أن الميت لا يعذب ببكاء أهله وهكذا، هذه يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ذو اليدين، هذه كلها أشياء لا تدل على رد خبر الواحد وإنما تدل على من باب التثبت. وكذلك أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى رضي الله عنه في حديث الاستئذان إما أن تأتي بمن يعني يشهد معك، أو كل هذه أشياء المراد بها التثبت في الحديث، وقد ذكر ذلك عمر رضي الله عنه قال ما كذبتك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التحرز والتحري في الرواية ليس معناها أنه رد. نعم. فهذه كلها أدلة يقول بها يعني الجبائي وغيره، أما يعني أهل السنة والجماعة ما في أحد يرد خبر الآحاد، ولكن إذا تعارضت الأخبار أو تعارض الخبر مع قاعدة ومع آية فبعضهم يقدم ويكون من باب حمل العام على الخاص، وبعضهم يقول لا هذا مقطوع به وهذا مظنون فنقدم المقطوع على المظنون. نعم تفضل. فيقول المخالف هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال أرأيت لو كان توضأ في مهراس، يعني قصد المهراس ما يمكن يعني يصد منه، إذن لابد من وضع اليد فيه. وحكمة غسل اليدين قبل الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وبعضهم يقول كل نوم، وبعضهم يقول نوم الليل فقط هو يد من الراس، وبعضهم يقول هذه أشياء تعبدية يجب غسل اليدين، وبعضهم يقول سنة غسل اليدين. نعم. أو أنه مظن لأنها يعني قد تكون تنجست أو شيء. نعم تفضل. وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون، اللي هو قضية القسامة، يعني هي القسامة. نعم. لأن القسامة هذه يعني هذا يدل على أنه يعني ما ثبت في الشرع يؤخذ به، والرأي الذي يخالف الشرع أو الشرع الذي لا يعني يعرف العقل حكمته أنه مقدم. نعم تفضل. تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، الحديث فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعي عليهم. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: وهذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب وقال: ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. ما قال على ما لا علم لكم به، وإنما قال قضية القسامة لها اللوث، ولها يعني تكون هناك عداوة وهناك شروط، نعم، وهناك يعني قرائن من تدمية وغيرها. نعم، تفضل. والجواب عندنا أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه. نعم، يكون وجه مرجوح، قد يكون ما ذكره له وجه، لكن هذا الوجه أصبح مرجوحا إنه مخالف لظاهر الحديث. نعم، تفضل. فهذا ما يتعلق بالسند الأحادي من حيث الإجمال. نعم. القول في الجهة التفصيلية: اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرطان: الشرط الأول في قبول الرواة، اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. نعم، العدالة في اللغة هي التوسط في الشيء، وفي الاصطلاح هو السلامة من القوادح في المروءة وفي الدين. وابن عاصم رحمه الله لما عرف العدل قال: هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. يعني بعض الأحيان يكون الأشياء العرف له علاقة في يعني العدالة، لأن ما ليس بمحرم ولا بواجب تختلف فيه الأعراف. ولذلك كان من القديم علماء المغرب يكشفون عن رؤوسهم ولا يكون ذلك قدحا فيهم، لأن العرف هناك هكذا، وبخلاف علماء المشرق فإنهم كان طالب العلم أو العالم لا ينبغي أن يكشف رأسه، وإذا فعل ذلك كان ذلك قادحا فيه، هذا يرجع إلى العرف. نعم، تفضل. الشرط الأول في قبول الرواة: اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا، فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري، قال ابن جريج: سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال: لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. يعني هذا محل خلاف، يعني إذا كذب الأصل الفرع فهو فيه تفصيل، إذا كان الأصل ناسيا والفرع ذاكرا هذا لا يؤثر في شيء، وإنما تكون الرواية صحيحة. أما إذا قال الأصل هذا ليس من مروياتي أصلا، ويقول هذا من مروياتي في الأصل الأول، في الصورة الأولى يقول هذا من مروياتي لكني أنا ما ما رويتكه، فهذا يؤخذ بقول الفرد. أما إذا قال الأصل هذا ليس من مروياته أصلا فعندئذ لا يقبل. نعم تفضل. والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى ولا يضر نسيان المروي عنه، وقد نعم. جر صح نعم. ولا يضر نسيان المروي عنه، وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل، وقد أفرد في ذلك الدارقطني جزءا. يعني يقول مثلا حدثني فلان أني حدثته بكذا، نعم، وهذا يقع كثيرا. نعم. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل، وقد أفرد في ذلك الدارقطني جزءا. نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث. نعم، يعني الآن يقول أنا هذا ليس من مروياتي، فجزمنا بأن أحدهما يعني غير صادق يعني في هذا، ولم يتميز لنا هل هو الأصل أو الفرع، فنترك هذه الجزية وهذا لا يقدح في بقية روايتهما. نعم. نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث، لعدم تعين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه، وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية ولم يعني قصده يقول الفرق بين هو يقيس القائل يقيس الرواية على الشهادة، وهذا يقول هذا قياس مع الفارق، لأن الشهادة أمرها يختلف عن الرواية، يجتمعان في بعض الأشياء وهناك فروق، منها أن الرواية يستوي فيها الحر والعبد، ويستوي فيها المرأة والرجل، ويستوي فيها يعني ما كان يعني من دون حجاب ومن وراء الحجاب، أما الشهادة لا يقبل فيها ذلك، ويشترط فيها العدد، والرواية لا يشترط فيها العدد. نعم تفضل. وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية، والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه، يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه. ومن ذلك من فرض العدل بالزيادة، وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ خمسة أوسق. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها. فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في راويها. نعم، والحقيقة أنهم يعتمدون في هذا على أنه خالف المقطوع به وهو آت حقه يوم حصاده، والحقيقة أن هذا بيان وليس يتعارض حتى على قاعدة الأحناف، فإنما كان مبينا الزيادة فيه ليست بنسخ ولا يتعارض مع المزيد عليه. نعم. والصحيح والأخذ بالحديث وأن ما دون خمسة أوسق ليس فيه صدقة. نعم تفضل. والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث.